هذا يسأل عن رواية المدلسين في الصحيحين، هل يحكم عليها بالاتصال؟ هذا أشرت إليه في الدرس الماضي. نعم يحكم عليها بالاتصال.